أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. هذه الحلقة الخامسة في هذه الحلقات في الشرح المبسط على الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، من اختصار يعني لكلام الشيخ ياسر على هذا الكتاب. يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. وبينا معنى الفرقة وما سبب النجاة المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. وتكلمنا عن التسمية وعن أنه لا خلاف في مسألة التسمية إلا إذا ترتب على هذه التسمية أمر مذموم شرعا، فيذم ما تعلق بالتسمية دون أصل التسمية. هذا الاعتقاد قال وهو، يعني دلوقتي هيبدأ أتكلم بقى إيه هو المعتقد الذي هو سبب في أن تكون هذه الفرقة فرقة ناجية، ما الأسباب التي تعلقت بها هذه الفرقة حتى كانت هي الفرقة الناجية إلى قيام الساعة. قال وهو الإيمان بالله. الإيمان بالله ربا وإلها، والإيمان بأسمائه وصفاته كما وصف نفسه سبحانه وتعالى. وكلمة الإيمان عظيمة الشأن، وهل هي تعني التصديق أم لا تعني التصديق فقط؟ يعني بعض العلماء يقولون أن الإيمان يعني التصديق، لكن في الحقيقة المعنى اللغوي لكلمة الإيمان حتى لغويا هو شيء زائد عن التصديق، شيء زائد عن التصديق. فالإيمان هو التصديق مع الحب والتعظيم والانقياد. وإن كانت وردت في القرآن وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، لكن ليس المعنى فقط مجرد التصديق. طيب، هو ليه بدأ بالقضية دي، قضية الإيمان بالله؟ هو بدأ بقضية الإيمان بالله عشان حديث جبريل، هو هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم. فالإسلام الإيمان الإحسان، هو تكلم على موضوع الإيمان. والحقيقة أن من يريد أن يتكلم في المعتقد لابد أن يأخذ هذا الحديث هو المرجع، وهذا الحديث هو الفهرس للانطلاق من هذا الباب. الإيمان بالله عز وجل يتضمن أمورا. الغالب من أهل العلم أن الإيمان بالله عز وجل يتضمن الإيمان بالربوبية، الإيمان بالألوهية، الإيمان بالأسماء والصفات. هذا كلام غالب أهل العلم. بعض أهل العلم زاد في هذا الأمر أو نقص منه. يعني مثلا لما نيجي نتكلم عن كلام الشيخ ابن تيمية أو كلام الشيخ ابن القيم مثلا، كلام ابن القيم في التوحيد يقسم التوحيد إلى نوعين ليس إلى ثلاثة. يقول يعني توحيد ألوهية وتوحيد معرفة وإثبات. والمعرفة والإثبات عند ابن القيم تعني ربوبية وأسماء وصفات. على أي حال، من قسمه إلى قسمين أو من قسمه إلى ثلاثة أو حتى من زاد قسما رابعا كتوحيد الحاكمية أو من زاد على ذلك، فلا مشاحة في الاصطلاح، بشرط ما لا مشاحة في الاصطلاح معناه لا مشكلة، عشان بس انت تسمع الكلمة دي فأنت عارف يعني لا مشاحة لا مشكلة، ما فيش مشاكل. يبقى عندنا اصطلاح ربوبية ألوهية أسماء وصفات، أو معرفة وإثبات وألوهية، أو ربوبية ألوهية أسماء وصفات حاكمية، ما فيش مشكلة، بشرط ألا ينبني على التقسيم الاصطلاحي مشاكل عقدية، ولا ينبني على التقسيم الاصطلاحي خلافات تؤدي إلى أمور تخرج الإنسان عن منهج أهل السنة. بمعنى إيه؟ بمعنى أن من العلماء من قال أن ربوبية وألوهية وأسماء وصفات يكفرون من أنكر ربوبية، ومنهم من يكفر من أنكر الألوهية دون ربوبية، ومنهم من لم يكفر، ومنهم من كفر في الأسماء والصفات، ومنهم من لم يكفر، ومنهم من قال أن الخلاف في مسألة الأسماء والصفات خلاف معتبر، وبالتالي من وقع في التأويل أو التحريف أو التعطيل أو كذا أو كذا في مسألة الأسماء والصفات لا يكفر، ومنهم من كفر. طيب احنا جاي بنقول القضية دي، بنقول ان هذا التقسيم لم يرد بالنص في القرآن ولا في السنة، اللي هو ربوبية ألوهية أسماء وصفات حكمية معرفة وإثبات، هذا التقسيم لم يرد، وإنما وردت آيات، والعلماء أخذوا هذا التقسيم وقسموا هذا التقسيم من باب استقراء الأدلة، فلا مشاحة في الاصطلاح ولا إشكالية في الاصطلاح، بشرط ألا ينعقد على هذا التقسيم أمور تكفيرية أو أمور فيها حكم على الآخرين. يبقى ما نقول فلان عنده إشكالية في الأسماء والصفات، طيب عنده إشكالية في الأسماء والصفات دي معذور فيها ولا مش معذور؟ هو الدين كله في عذر، الدين كله يعني قضية الإيمان كلها فيها عذر، فيها عذر بالجهل، فيها عذر بالتأويل، فيها عذر بالخطأ، فيها عذر بالنسيان، فيها عذر بزوال العقل، يعني بالأسباب المعروفة. فعشان بس ناخد بالنا ان ده قسم ازاي وده ما قسمش ازاي، او ده قسم ازاي وده اعترض عليه ازاي، فنقول ان التقسيم لا مشاحة فيه ولا اشكال، بشرط الا ينبني على ذلك احكام، الا ينبني على ذلك ايه احكام، زي ايه؟ زي علوم التفسير، علوم الفقه، علوم الحديث، علوم اصول الفقه، التقسيمات التقاسيم دي زيها بالضبط، زيها بالضبط. قال وتستطيع أن تقول أن حديث جبريل هو حديث الإيمان، هو الفهرس الإيمان بالله ضمن الإيمان بالله رب. يعني إيه رب؟ الرب يعني خالق الرازق المدبر، وده معنى الربوبية، وهذا يرد به على الملحدين. والإلحاد أنواع، عشان بس ناخد بالنا مش نوع واحد، الإلحاد أنواع. يبقى الرب معناه الخالق الرازق المدبر السيد، الخالق الرازق المدبر السيد الآمر الناهي، ده معنى كلمة رب، ده كلمة رب، وهذه كلها معاني توحيد ربوبية، وهي مأخوذة في الشرع من كلمة رب. فهو سبحانه الذي خلق الخلق ورزقهم وما يصلحهم وما يصلح وجودهم راجع إليه سبحانه، فالماء الذي يشربون والزرع الذي يأكلون والنار الذي يورون إلى غير ذلك من وسائل الحياة. يبقى الرب بمعنى الخالق الرازق المدبر الذي يقوم على شؤون خلقه وأسباب ذلك. قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، ومن يدبر الأمر، يبقى خلق رزق تدبير. فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. المعنى الثاني من معاني الربوبية خلق ورزق ودبر ملك. يبقى المعنى الثاني من معاني الربوبية الملك، الملك أي أنه له الملك سبحانه وتعالى. في فرق بين الملك والملك، الملك ربما يكون الإنسان له الملك ولا يكون له الملك، وربما يكون الإنسان له الملك ولا يكون له الملك. إيه الفرق؟ الملك من الملكية، من الحيازة، فربما يحوز الإنسان شيء ولا يتصرف فيه إلا بإذن غيره، وربما يكون الإنسان ملك وليس مالكا كحاكم البلد في المملكة، يكون ملكا لكنه لا يملك كل البلد، فهو ملك بمعنى السيادة لكن لا يملك بمعنى الملك. فهناك فرق بين مالك وملك، ملك لها معنى مختلف، ملك فهو يملك سيادة وسياسة وسلطة، هذا معنى الملك، وأما معنى الملك فهذا معنى الحيازة والاحتواء وله كامل الملكية. الله عز وجل ملك ومالك سبحانه وتعالى، هو ملك الكون ومدبر أمره المتصرف فيه، وهذا معنى كلمة رب، للبيت رب يحميه، رب يحميه يعني مالك يحميه. والله عز وجل هو رب العالمين المالك لكل ذرة، يبقى ده هنا رب هنا معنى ايه؟ مالك، مالك يوم الدين، مالك. ذلكم الله ربكم له الملك، له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. المعنى الثالث بقى هو طالما هو مالك يبقى له الملك. الملك هنا المعنى ايه؟ السيادة والسيطرة، الأمر والنهي. فالله سبحانه وتعالى رب خالق رازق مدبر. الثاني بقى معنى الثاني معنى الربوبية أنه له الملك. معنى الثالث بقى أنه له الملك. الملك هو ايه؟ الأمر والنهي والسيادة والسيطرة. فاذكرني عند ربك أي السيد المطاع. والله عز وجل هو الذي يشرع للناس وهو الذي يشرع للناس وهو ربهم الذي يأمرهم وينهاهم وتلزمهم طاعته. يبقى من أقول أنه له الملك يعني جميع ذرات الكون مملوكة لله عز وجل لا يشاركه فيها أحد. وإن نسب شيء من الخلق إلى المخلوق فهي نسبة غير حقيقية لأن الله عز وجل هو الذي أعطى هذا إيه؟ هذا المخلوق. يبقى هذا المعنى الثاني وهو الملك. المعنى الثالث بقى وهو الملك. أما الله عز وجل هو الآمر الناهي السيد الذي يجب طاعته. ومعنى السيد الذي يجب طاعته هتأخذ منها بقى الحاكم الحكم سبحانه وتعالى. الحاكم الحكم سبحانه وتعالى. ومن مظاهر الشرك في الربوبية طب الناس بقى اللي ما عندهمش توحيد الربوبية دول بيعملوا ايه بقى؟ اعتقاد ان مع الله من يخلق او يرزق او ينفع او يضر. لان قلنا ان الرب اخص خصوصيات الرب الخلق والرزق. فاذا اعتقدت ان غير الله يرزق او ان غير الله يخلق او ان الله عز وجل يأمر او ان الله عز وجل ينهى او ان الله عز وجل يسيطر أو أن بعض جل يطاع فيما يعصى فيه رب العالمين فدي كلها مظاهر إيه؟ الشرك. من مظاهر الشرك أيضا في الربوبية من جعل من يملك مع الله ملكا مستقلا أو مشاركا له سبحانه وتعالى. كمن يعتقد أنه يملك نفسه، أنا حر في نفسي أعيش زي ما أعيش، أصلي ما أصليش، ألبس اللي ألبسه أقلعه، أصرف مكان ما أنا عاوز، أعمل اللي أنا عاوزه بحريتي، أسافر في أي مكان، أشرب، أزني، أأكل، أعمل اللي أنا عايزه، أنا حر. كلمة أنا حر دي يعني غير المقيد بطاعة الله عز وجل، يعني بعيدا عن أوامر الله تبارك وتعالى. ده شرك في الربوبية طبعا. المفروض الإنسان نعم هو حر في حدود أوامر الله عز وجل. كذلك من مظاهر الشرك في الربوبية أن من رأى أنه له أو لغيره أن يشرع. دي بقى الجزئية اللي احنا قلنا عليها مسألة إيه؟ الحكم. السيد الآمر الناهي هو الله تبارك وتعالى. طب من رأى أنه يشرع أو أن غيره يشرع فقد وقع في شرك إيه؟ في شرك الربوبية. أو أنه يأمر وينهى خلاف أمر الله وشرعه، أو أن يسوس الناس بما يراه غير رجوع إلى أمر الله عز وجل، من غير رجوع إلى أمر الله عز وجل. كل ده من مظاهر إيه؟ الخلاف أو مظاهر الشرك في الربوبية. لأن من أخص خصوصيات الربوبية السيد المطاع، هذا معنى الربوبية. ومعنى السيد المطاع يعني الحكم الحاكم الحكم الحاكم. ومن هنا الشيخ ابن القيم جعل الربوبية والأسماء والصفات إيه؟ شيء واحد. جعل الربوبية والأسماء والصفات بيحطهم في تعريف واحد، بيقول أن التقسيم ينقسم إلى معرفة وإثبات وعبودية أو إلوهية. لأن من معاني الربوبية القهار، من معاني الربوبية الملك، من معاني الربوبية السيد الآمر الناهي الحكم الحاكم. كل دي معاني الربوبية. طيب هل ده شرك الربوبية؟ آه شرك الربوبية. مين اللي قال ده شرك في الربوبية؟ اللي هو من يدعي أنه يشرع أو له حرية الاختيار فيما يتحاكم إليه. مين قال كده؟ حديث مع الآية. الآية بتقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا جمع رب من دون الله، ومين كمان؟ والمسيح ابن مريم. يعني هم اتخذوا الأحبار والرهبان والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا. فجاء هنا عدي بن حاتم قال ما عبدناهم. ما هو متخيل أن العبودية يعني إيه؟ ركوع وسجود أو طواف وذبح ونذر. مش في دماغه بقى أن العبودية يعني طاعة في معصية الله أو مخالفة أمر الله عز وجل وطاعة الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتستحلونه، قال عدي قلت بلى يعني حصل. قال فتلك عبادتهم. يبقى في نوع من العبادة أو من أفراد العبادة ومن أنواع العبادة الائتمار والانتهاء، الأمر والنهي، موافقة الأمر والنهي. يبقى موافقة الآمر فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه الناهي، ده نوع من الايه من العبادة. الإيمان بالربوبية هذا هو الجزء الأول من الإيمان بالله عز وجل، أو النوع الأول من أنواع التوحيد، توحيد الربوبية. النوع الثاني والجزء الثاني من أنواع الربوبية، من أنواع التوحيد الألوهية، توحيد الألوهية، وهو أن يؤمن العبد بإفراد الله عز وجل بألوهيته. يعني إيه ألوهيته؟ بمعنى آخر استحقاق الله عز وجل للعبادة دون سواه. أنا هنقولها بمعنى كلمتين اثنين، ربوبية هو إفراد الله عز وجل بالفعل، طب ألوهية إفراد الله عز وجل باستحقاق الفعل من العبد، عشان بس الناس دايما تخلص بين ربوبية وألوهية. يبقى إفراد الله عز وجل بالخلق والفعل ده ربوبية، إفراد الله عز وجل باستحقاق الفعل من العبد ده إيه؟ ألوهية. وصلت؟ وجدت حد تبينام يصح؟ طيب ما فيش مشكلة هيصح إن شاء الله. حد لسه مش فاهم؟ وهو سبحانه لا شريك له، يعني في ألوهيته، يعني في استحقاقه العبادة. أنا عاوز تاخد بالك من كلمة لا شريك له، هل هو فعلا ولا في الاستحقاق؟ لا في الاستحقاق، لأن الناس عبدوا غير الله عز وجل، ناس سجدوا وركعوا وطافوا ونذروا وذبحوا غير الله عز وجل، في استحقاق العبودية. له يركع ويسجد، يوحد، يحب ويخاف منه سبحانه، يتوكل عليه ويصمد إليه في الحوائج كلها سبحانه وحده. ده النوع الثاني من أنواع التوحيد، وتوحيد الألوهية إفراد استحقاق الله عز وجل بجميع أنواع العبادة دون سواه، ده معنى توحيد الألوهية. وإفراد الله عز وجل بالخلق والرزق والتدبير والسيادة، ده معنى توحيد الربوبية. النوع الثالث، وأما الإيمان بالأسماء والصفات كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني إيه؟ أن نؤمن أن لله عز وجل أسماء وصفات لا تشابه ولا تماثل أسماء المخلوقين، لا تماثل ولا تشابه أسماء المخلوقين. قبل ما نخش في الجزئية دي بس عايز أقول لكم الفرق بين التشبيه والتمثيل، هي هتيجي بالتفصيل بس طالما أنا قلت لا تماثل ولا تشابه يبقى ناخد بالنا. التشبيه والتمثيل، التشبيه هو التوافق في بعض الصفات، والتمثيل التوافق في جميع الصفات. وجاء القرآن بنفي التمثيل ولم يأتي بنفي التشبيه. ليه؟ لأن أنت موجود والله موجود، وأنت عالم والله عالم، وأنت حي والله حي، فلا ننفي المشابه. أنت حي ولا مش حي؟ هترد أنت حي ولا مش حي؟ والله حي، مدد والله حي، يبقى في حياة. هو أنت تعلم ولا لا تعلم؟ تعلم، والله يعلم ولا لا يعلم؟ يعلم. أنت تعلم علم يليق بك، والله عزيز يعلم علم يليق به، وأنت حي حياة تليق بك، والله عزيز حي حياة تليق به سبحانه وتعالى. يبقى لا مفيش نفي تشبيه، هو مفيش نفي تشبيه، ما في تشابه في الاسم، هو في تشابه، أنت حي والله حي. ولهذا لم ينفي القرآن هذا النوع، ما قالش ليس كشبهه أحد أو ليس كشبهه شيء، إنما نفى المماثلة. إيه بقى المماثلة؟ وهي المشابهة من جميع الوجوه. هل حياتك تماثل حياة الله؟ لا طبعا، ولهذا قال ليس كمثله شيء، فنفى المماثلة ولم ينفي المشابهة، عشان بس إيه تفصل، عشان ما حدش يقول لك ايه طب ازاي بقى وانت بتقولوا ليس كمثله شيء، طب ما انت حي والله حي، فعلا وانت حي والله حي، وانت تعلم والله تعلم والله يعلم، مفيش مشكله. كل ده هو عباره عن كلام بيدور حواليه، لكن هو في النهايه القران واضح جدا جدا فيها ودقيق في التعبير، دقيق في التعبير. يبقى بغير تمثيل ولا تعطيل، يبقى نؤمن بأن الله عز وجل أسماء وصفات بغير تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف. وهتيجي بقى الكلام ده، هو هيجي بالتفصيل، إن الكلام ده عايز التفصيل شوي. فمعرفة العبد بأن الله هو الخالق البارئ المصور الضار النافع الذي بيده النفع والضر، وأنه سبحانه القابض الباسط، وأنه عز وجل يعطي ويمنع، هذا يجعل العبد يؤمن بالله ربا. خلي بالك مما يزيد إيمان العبد بالربوبية ويزيد إيمان العبد بالألوهية قضية الأسماء والصفات. موضوع الأسماء والصفات ده بيرسخ جدا قضية الإيمان. إذا علمت أن الله عز وجل حي كريم جواد سبحانه وتعالى، وأن الله قوي عزيز قهار واحد أحد فرد صمد خالق بارئ مصور عزيز حكيم بأسمائه وصفاته، زاد إيمانك بربوبية الله عز وجل، زاد إيمانك في استحقاق الله عز وجل أن يكون معبودا دون ما سواه. ولذا قضية الإيمان بأسماء وصفات دي قضية مهمة جدا جدا في ترسيخ الإيمان، في ترسيخ الإيمان. بالعكس ده قضية الإيمان بالأسماء والصفات دي كمان قضية مهمة جدا جدا في ترقيق القلوب والمحافظة على علاقة العبد بربه، أن يعبد الله عز وجل كأنه يراه. كأنه يراه إزاي؟ إذا لم تعرف أسماء وصفاته. يبقى إذا عرفت أسماء الله وصفاته عبدت الله كأنك إيه؟ ترى فعلا. فهي قضية مهمة جدا. تقسيم التوحيد إلى ربوبية وألوهية وأسماء وصفات من باب تقسيم الاصطلاح أشارت إليه الأدلة، وإن لم يأتي بالشرع ما يدل عليه. زي إيه؟ زي تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر، أو إلى ذنوب وشركيات. مين قال لنا أن الذنوب والمخالفات للأوامر والنواهي فيها شركيات ومعاصي؟ القرآن نفسه قال إن الله لا يغفر أن يشرك به أدي نوعه ويغفر ما دون ذلك. يبقى أنا عندي إيه وإيه؟ عندي نوعين أهو، إن الله لا يغفر أن يشرك به في شرك ويغفر ما دون ذلك. وكمان الحديث بين فينا ان الشرك ده ان الله لا يغفر يشرك به، الشرك ده نوعين، شرك اكبر وشرك ايه اصغر. يبقى التقسيم ده تقسيم جاءت الادله تدل عليه، الا انه لا يبنى عليه ايه احكام. اما التقسيم الاصطلاحي فهو مصطلح عليه اهل العلم استنباطا من الادله، كتسميه بعض العلوم تفسير فقه عقيد. لا مشاحة في الاصطلاح، يعني لا إشكالية في الاصطلاح. أهل البدع بقى وقعوا في المخالفة هنا، بنوا أحكاما على التقسيم. منهم من يقرر أنه يعذر الإنسان بجهل في نوع معين من التوحيد ولا يعذر في نوع آخر. يعني يعذر في ربوبية ولا يعذر في الألوهية، أو يعذر في ربوبية ولا يعذر في الألوهية، أو يعذر في الأسماء والصفات ولا يعذر في الألوهية والربوبية كده. فبنوا على هذا التقسيم أحكام شرعية. هذا هو الممنوع، هذا هو الممنوع. ليه؟ هذا التقسيم يكاد يكون إجماع أهل العلم على مدار الزمن، ولم يقل أحد بترتيب أحكام شرعية على هذا التقسيم. فكونك أنت بقى تيجي تبني أحكام شرعية على هذا التقسيم، يبقى أنت بنيت أحكام شرعية على غير نص شرعي. كنت بتقول بحق فلان كافر أو فلان مؤمن، أو تقول تشهد فلان بالإيمان أو تشهد فلان بغير الإيمان، ده ما يكون مبني على حكم شرعي، مش على تقسيم في وأراد به أهل العلم توصيل وتسهيل العلوم. ما دمنا لم نبني على هذا التقسيم ربوبية ألوهية أسماء وصفات أحكاما، فهذا لا مشاحة فيه ولا إشكالية. وإذا فهمنا ذلك حل لنا كثير من الإشكاليات، وتنتهي المعارك بين كثير من المعاصرين في قضية التقسيم وقضية التكفير. لأن زي ما أنا قلت بعضهم كفر من خالف الأسماء والصفات دون الربوبية والألوهية، وبعضهم كفر من خالف في الربوبية دون الألوهية وأسماء والصفات. فنقول إن التقسيم ده كده، التكفير له أحكامه، له أحكامه، له مبرراته، ليس مجرد التقسيم هو اللي يؤدي بنا الى التكفير، لا خالص. موضوع التكفير ده موضوع له احكام تانية خالص، احكام شرعية. هنتكلم يا دكتور بعد خمس دقايق بالظبط. يبقى اول حاجة الايمان بالله تبارك وتعالى، وقلنا ان الايمان بالله يعني الايمان بالربوبية والالوهية والاسماء والصفات على التفصيل الذي ذكرنا. ومن الايمان ايضا الايمان بملائكته تبارك وتعالى. والملائكة جمع ملك، ملك أو ملأك من الألوكة، وهي الرسالة. الإيمان بالملائكة يكون كما ذكر الله عز وجل في كتابه، وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه على الصفات المذكورة. إيه بقى الملائكة صفاته مذكورة في القرآن؟ إيه؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. كمان الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. كمان القرآن تحدث عن الملائكة فقالوا يسبحون الليل والنهار لا يفترون. يبقى ده حديث القرآن عن الملائكة. القرآن ذكر بعض أسماء الملائكة، وبعض وظائف الملائكة، منها ونادوا يا مالك خازن النار ليقضي علينا ربك. ورضوان ذكره ابن كثير وذكره ابن القيم في حال الأرواح أنه خازن الجنة. ومنهم وظيفة ملأ قبض الأرواح وهي وظيفة ملك الموت. وأما اسمه عزرائيل فلم يثبت في نص لا صحيح ولا ضعيف، وإنما هو من الإسرائيليات. قل يتوفاكم، القرآن قال ملك الموت الذي وكل بكم. ملك الموت ليس واحد، لا، معه أعوان. حتى الحديث شرح ووضح، قال حتى يجلس عند رأسه ومعه الملائكة. تحدث عن بعضهم في حال المؤمن قال بيض الوجوه وصفه الملائكة، وفي الحديث الآخر أو في النص الآخر الناحية أخرى معه ملائكة إيه؟ سود الوجوه. يعني في ملائكة بيض الوجوه، في ملائكة إيه؟ ده وصف مين؟ وصف الملائكة. الحديث تحدث عنهم. الملك الموت مش واحد، ليه مش واحد؟ القرآن هو اللي قال، قال حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. مش واحد أهو، لا، ده في واحد معاه أو في كبير الملائكة أو ملك موت معه أعوان وهم لا يفرطون. كمان القرآن قال فكيف إذا توفتهم الملائكة، مش واحد أهو، توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، مش واحد بس، يضربون ده إيه؟ جماعة. من الملائكة أيضا التي ذكرها الله عز وجل من حيث الوظيفة الحفظة الكرام الكتبة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ومنهم إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب عتيد، يراقب العبد، عتيد معتد بذلك موف له. من الملائكة أيضا ملائكة سجود، كل دي وظائف مش أسماء، وظائف. ومنهم ملائكة قيام أبدا وملائكة ركع أبدا، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وحديث أطت السماء وحق لها، اشتكت وحق لها أن تشتكي من الزحام ما فيها موضع أربع أصابع، الحديث النبي إلا وملك وجهته وواضع جبهته ساجد لله عز وجل، أو ساجد لله عز وجل. يبقى ده بعض وظائف الملائكة وبعض أسمائهم. مخلوقون من نور لا يتناسلون ولا يتزاوجون ولا يأكلون ولا يشربون، دي من صفات الملائكة، من صفات الملائكة خلقت من النور. قال صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، نحن تعرفينه. الملائكة أيضا من الإيمان بها أن كما ورد في القرآن وفي السنة من أعمالهم وصفة خلقتهم وصفاتهم الحميدة، لابد أن نؤمن بذلك. طيب المخالفين لذلك بقى كاليهود مثلا كانوا يكرهون جبريل، اليهود كانوا يكرهون جبريل ليه؟ رغم ان هم بيقروا بوجوده. يبقى احنا نؤمن بالملائكة، ومن الايمان بالملائكة ان نحبهم. انتهى الجزئية دي، ان نحب الملائكة، لان اليهود يؤمنون بوجود الملائكة ويكرهون بعضهم، كان بقاه جبريل. وعشان كده القرآن قال كل من كان عدوا لجبريل، هم بيعادوا جبريل جدا، اليهود. سورة البقرة، البقرة دي بتشرح احوال اليهود، فكانوا كافرين بالله تبارك وتعالى بذلك. كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله، اختص من بقى وجبريل وميكال، فإن الله عدو للكافرين. هم كانوا بيعادوا جبريل لأنه يأتي بالحرب والقتال والعذاب، هم عاوزين ميكائيل. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما أجابهم عن الأسئلة، في أسئلة اليهود التي اختبروا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أجابهم بذلك قالوا من أتاك بالوحي؟ قال جبريل. قالوا لو قلت ميكائيل لاتبعناك، لأن ميكائيل هو الذي يأتي بالقطر والرحمة، وجبريل هو الذي يأتي بالقتال والعذاب، فنحن نكفر بذلك. فكفروا بجبريل وآمنوا بإيه؟ بميكائيل. والقرآن لم يفرق بين جبرائيل وميكائيل، لهذا وظيفة ولهذا وظيفة. جبرائيل أو جبريل وظيفته أمين الوحي، وأما ميكائيل فوظيفته القطر، إنذار القطر والإنبات. فتبين بذلك كفر اليهود الذين عادوا جبريل على الرغم من إقرارهم بوجوده. طيب، من يستهزئ بالملائكة أو يذكرهم بشر أو يضحك الناس عليهم أو يضحك من أفعالهم أو يصورهم، انتبه بقى، أو يصورهم لإضحاك الناس عليهم من باب الاستهزاء، هذا كافر. كل ذلك من الكفر، كل ذلك من الكفر. أما نقول من الكفر يبقى لا يحكم على العين بالكفر، أما نقول كافر يبقى ليس مربه العين، لا، مربه هذا الفعل فعل كفر، وإنما الشخص ما يحتاج إلى إقامة حجة عليه. يبقى الإيمان بالله والإيمان بالملائكة، والجزء الثالث من الإيمان وهو الإيمان بالكتب، الإيمان بالكتب. هانت الإيمان بالكتب. والكتب معناها الوحي الذي أنزله الله عز وجل على رسله على مر الزمان، وهي كتب كثيرة قص الله عز وجل علينا في الكتاب والسنة 5 أنواع أو 5 أسماء لخمس كتب، وأخفى الله عز وجل عنا غيرها. الكتب المنزلة، وهل هذه الكتب المنزلة هي كتب أنزلت كالقرآن أم أنها أنزلت مفرقة؟ الراجح أنها كتب أنزلت كالقرآن، كتب أنزلت كالقرآن، إلا أنها غيرت وبدلت على ما سأذكر. قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كذلك آمنوا، كل آمن بالله وملائكته وكتبه. يعني في كتبه مش قرآن بس، ورسله. الله عز وجل أخبرنا ب5 أنواع أو 5 أسماء من الكتب. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل. ماشي كده، يبقى عندها القرآن والتوراة والإنجيل. وكذلك قال الله عز وجل: وآتينا داود زبورا، بدل إيه؟ الرابع. وقال تعالى: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صحف إبراهيم وموسى النوع إيه؟ الخامس. إحنا عندنا التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وموسى. يحتمل أن تكون الصحف التي أوتيها موسى عليه السلام هي التوراة، يحتمل تكون كذا، ويحتمل تكون أخرى، شيء آخر غير التوراة المكتوبة في الألواح جملة وتفصيلا، لكننا نؤمن بأنها موجودة، سواء كانت الصحف هي التوراة أم أنها غير التوراة، أنزلها الله عز وجل. وأنا عايزك تنتبه لكلمة أنزلها الله عز وجل. لما نتكلم عن الكتب نتكلم على الكتب التي أوحى الله عز وجل بها إلى جبريل، وأوحى جبريل بها وأخبر بها جبريل عليه السلام الرسل التي أنزلت عليهم هذه الكتب. طيب، دي كتب حقيقية حقيقية، كتب مجموعة كتب مجموعة، نصوص نصوص، خلاص كده خلاص كده. طب الموجود النهاردة هنتكلم فيه بقى، هنتكلم فيه. لا يصح إيمان عبد إلا أن يؤمن بأن هذه الكتب موجودة، وأعلاها وأعظمها هي القرآن. طب القرآن بقى بالذات لابد أن تؤمن في القرآن بأشياء: أنه كلام الله حقيقة وليست مجازا، أن هذا القرآن الذي بين يديك تكلم الله عز وجل به حقيقة بصوت مسموع، سمعه جبريل وتكلم به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعه جبريل بصوت مسموع وتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فسمع ذلك الأصحاب فكتبوه وحفظوه وقرأوه خلف النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي شيء مهم جدا. هنا هنخش في مسألة الأسماء والصفات وحنأجلها لحد ما تيجي وقتها، أن هذا القرآن كلام الله حقيقة، كلام الله حقيقة. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع، اللي هو إيه؟ القرآن، حتى يسمع كلام الله اللي هو القرآن، ثم أبلغه مأمنا. ده كلام نهائي في القرآن. طب وأما الكتب المتقدمة وكذلك التي لم يخبرنا الله عز وجل عنها، يعني التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، هل دي صحف وكتب الله عز وجل تكلم بها حقيقة؟ فنؤمن بها إجمالا، نؤمن بأن هي موجودة حقيقة وأن الله عز وجل أوحى بها حقيقة. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى، يبقى فيها أنزل إلينا هو القرآن، وأنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. يبقى في حاجات نزلت هي لكن هذه الأمور منها ما أخبرنا بها ومنها ما لم نخبر بها. كذلك نؤمن بما ورد من التفصيل، يبقى في نوع من التفصيل ورد في القرآن يحكي عما ورد في التوراة والإنجيل، نؤمن به من ذلك. وكتبنا عليهم فيها، مكتوب في التوراة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، ده موجود في التوراة. القرآن حكى على التفصيل، يبقى هذا موجود في التوراة حكي لنا بالتفصيل، فهذا مما كتب في التوراة. وهذا يدل أيضا عليه قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وما أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. القرآن هنا بيخبرنا عن بعض نصوص التوراة والإنجيل، بعض النصوص في الكتب السابقة، نؤمن بذلك، نؤمن بذلك. يبقى نؤمن إجمالا بأن هناك كتب سماوية أنزلها الله عز وجل على بعض أنبيائه، منها ما قصه الله عز وجل علينا ومنها ما لم يقصه الله عز وجل علينا. مما قصه الله عز وجل علينا التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى والزبور والقرآن الذي بين أيدينا. فالقرآن يخبرنا عن بعض ما كان موجودا في الكتاب في الكتب المتقدمة، أن إقامة الدين بإقامة التوحيد، فما وجد من ذلك فنحن نجزم بصحة ذلك أنه وحي من الله عز وجل، وإن كانت الألفاظ لا تستطيع أن تجزم بذلك. آخر جزئية، ودي جزئية مهمة جدا في الموضوع، ما هو تفصيل الاعتقاد في التوراة والإنجيل والزبور الموجودة الآن؟ يعني التوراة والإنجيل الموجودة اليوم ده إحنا نتعامل معاه إزاي؟ أخبرنا الله عز وجل، يبقى إحنا مع الشرع برضو مع النصوص، ما نقول رأينا إيه أو بماذا نعتقد او ما هو رأي الدين، ما نشوف النصوص فين. النصوص بتقول ايه؟ النصوص بتقول بوقوع التحريف في الكتب المتقدمة التي في ايدي اهل الكتاب، وهذا التحريف الذي وقع انواع، مش تحريف من نوع واحد. يبقى نؤمن ان في ايدي اهل الكتاب كتبا، وان كانت في اصلها في اصل وحيها وانزالها كتبا سماوية، الا انها الان محرفة. لماذا هي محرفة؟ لأن القرآن هو الذي أخبرنا أنها محرفة، وهذا التحريف أنواع له أشكال مختلفة. القرآن تكلم عنه أولا، أول نوع أنواع التحريف تحريف الكتابة، أنهم حرفوا بعض الكتب كتابة، قال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. يبقى النوع الأول من أنواع التحريف تحريف الكتابة، هم وهم بيكتبوا الكتب دي حرفوا فيها. القرآن اللي قال لنا كده، احنا ماشيين مع النص. النوع الثاني من أنواع التحريف تحريف اللسان، قال تعالى وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. يبقى تحريف ايه؟ لسان. يبقى تحريف كتابة، وفي جماعة لما ييجوا يقروا المكتوب يحرفوه في النطق، انتبهوا. يبقى في جماعة بيحرفوا أثناء الايه؟ أثناء الكتابة. وفي جماعة مكتوب قدامهم صح بس يحرفوه أثناء الايه؟ أثناء النطق به، ده اسمه تحريف ايه؟ لسان. يبقى في تحريف أثناء الكتابة وفي تحريف أثناء القراءة. طب النوع الثالث بقى من أنواع التحريف تحريف المعنى، بيقرأ المكتوب مكتوب صح بيقرأ صح يفسره غلط. نقولها تاني بقى ولا إيه؟ ولا خلاص انشغلت بالشاي وقرص يبقى امسح يا ابني من المطبطة دي. نقولها تاني. يبقى النوع الأول أنواع التحريف تحريف الكتابة، النوع الثاني أنواع التحريف تحريف اللسان هو تحريف القراءة تحريف النطق. النوع الثالث تحريف المعاني، قال تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه هو موجود بس هو بيحرفوا المعنى. وعن عبد الله بن عمر قصة التحريف المعنى بقى واضحة أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا رجل وامرأة زنيا فقال لهم صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم. النبي صلى الله عليه وسلم عارف أن التوراة فيها إيه فيها رجم فأقول ماذا تجدون في التوراة من شأن الرجم عندكم إيه في التوراة فقالوا نفضحهم ويجلدون نشن عليهم ونجلدهم بس كده بس كده. قال عبد الله بن سلام كان يهودي وأسلم بقى كذبتم كذبتم إن فيها الرجم التوراة فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها جابوا التوراة بقى كده ونشروها يعني فتحوها كده فوضع أحدهم يده على آية الرجم وبدأ يقرأ فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك ارفع ايدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقالوا صدقت يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة حتى في الوقت ده هو بإيه طيب فدل فقد بدل اليهود الأحكام مع بقاء الألفاظ كما ورد في سبب نزول هذه الآية. ولهذا فالإيمان بهذه الكتب المتقدمة يكون إجمالا نؤمن فعلا أن في توراة وإنجيل وزبور وصحف إبراهيم وموسى نؤمن إجمالا لأن أصلها من عند الله عز وجل ونؤمن بأنها قد وقع فيها التحريف لأن القرآن هو اللي قالنا أن في تحريف كتابة في تحريف لسان في تحريف معاني بأنواعه المذكورة والمطالع فيها اليوم يجد ذلك جليا واضحا من مخالفة توحيد الله عز وجل وما لا يليق بأنبياء الله تبارك وتعالى. فهم حرفوها وبدلوها وزادوا فيها ونقصوا وأدخلوا فيها ما ليس منها ولذلك قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه الهيمنة يعني الرقابة والشهادة. ومن طالع الإنجيل بعض النصوص بقى الموجودة عشان بس بعض الناس عندها إيه يعني شغف والممنوع مرغوب من قوله ما تبصش في الإنجيل يقول أنا عايز أبص في الإنجيل يا عم ما تقراش يا عايز يقرأ برضو كده من باب يعني إيه حب الاستطلاع والفضول يخش على النت أنا عايز الكتاب المقدس عايز العهد القديم عايز العهد الجديد وعايز إيه من باب الفضول يعني وده على فكرة موجود عند ناس كتير من الناس أو كتير من الشباب بالذات يعني هو فضول وأنا الحقيقة لا أنصح به. ليه لا أنصح به؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمر بن الخطاب معه صحيفة حاضر رأى صحيفة الصحيفة ديت من التوراة من الإنجيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب وانت متسارعون من الخروج كده تقروا كتب أهل الكتاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية اللي هو إيه السنة النبوية. هنجيب بعض النصوص كده من التوراة أو من الإنجيل يعني بداية عشان يبقى الموضوع منتهي لم يكتب الإنجيل في حياة عيسى عليه السلام ولم يكتب إلا بعد رفع عيسى عليه السلام بستين سنة وفي الإنجيل حكايات وقصص للحواريين عن قصة عيسى وحياة عيسى وسفر عيسى وترحال عيسى والأحداث التي جرت عليه السلام ثم بعض الآداب المنسوبة إلى أتباعه والحواريين له عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. لكن في بعض النصوص تدل على أن كان فيه إنجيل موجود منها مثلا أن عيسى عليه السلام يقول في الإنجيل توبوا إلى الله وآمنوا بالإنجيل يعني في إنجيل أهو بس ما كانش موجود ما راح فين أخفوه. الموجود الآن في شيء من الحق وشيء من الباطل الإنجيل الموجود الآن في شيء من الحق وشيء من الباطل. اسمع بقى ماذا يقول الإنجيل في النسخة في إنجيل يوحنا سفر 17 إصحاح 3 إن المسيح عليه السلام قال وهذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحق وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته في توحيد ألوهية والشهادة بأن يسوع إيه؟ رسول وأيضا من ذلك ما ورد في إنجيل متى ولوقا أن المسيح عليه السلام قال لإبليس لما جربه: اخسأ يا شيطان، فإنه مكتوب في يعني مكتوب يعني في الوحي: لربي إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ده كلام عيسى عليه السلام: لربي إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. كذلك في إنجيل مرقس إن أول الوصايا هي: اسمع يا إسرائيل، إسرائيل يعني عبد الله، اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، وتحب رب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. هذه الوصية الأولى. على أي حال، قضية الإنجيل والتوراة والكتب السابقة هذه قضية يجب أن تكون محسومة، أن التحريف وقع فيها بهذه الأنواع الثلاثة، سواء تحريف كتابة أو تحريف نطق وتحريف لسان أو تحريف معاني، وأن القرآن إنما جاء فما وجدناه في هذه الكتب موافقا للقرآن قبلناه موافقة للقرآن، وما وجدناه مخالفا للقرآن رددناه لمخالفته القرآن. نقف عند هذا القدر. الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب، ونكمل إن شاء الله رب العالمين في اللقاء القادم. جزاكم الله خيرا.